الرسول صلى الله عليه وسلم يحب كل أصحابه، يحب كل المؤمنين، ويحب كل المسلمين إلى يوم القيامة، وأحاديث ذلك لا حصر لها على حب الرسول صلى الله عليه وسلم لأمة الإسلام ولكل مؤمن. لكن عمر بالذات ليه مكانة في قلب الرسول صلى الله عليه وسلم، مكانة خاصة جدا وفريدة. شوف الحديث ده بتاع عمرو بن العاص، حديث لطيف جميل. عمرو بن العاص في البخاري بيقول: بعثه النبي صلى الله عليه وسلم على جيش ذات السلاسل. موقع ذات السلاسل كانت في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم بعث عمرو بن العاص عليها أميرا. فلما بعثه عليها أميرا، هو عمرو بن العاص ظن ان هو كده احب واحد عند الرسول صلى الله عليه وسلم، لان تحته في الجيش كان عامة الصحابة. حتى المدد اللي جاله ابو عبيدة بن الجراح مدد، كان جوه المدد ده ابو بكر وعمر، وعليهم بقى كل ده عمرو بن العاص. فقال لك اذا عمرو افتكر ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه اكتر من كل الصحابة، فراح يسأله وهو مطمئن جدا نفسا، بيقول له: يا رسول الله، اي ناس احب اليك؟ وهو متخيل يقول له: عمرو بن العاص انت. ففاجئه قال له: عائشة. لما الموضوع مطلق عائشة، فهو اتصدم عمرو بن العاص، اتخض، ما كانش متوقع الاجابه ديت. في ناس طبعا كانت بتتحرك انها تتكلم عن حبها لزوجته، ما فيهوش حرج. الرسول صلى الله عليه وسلم اهو، ادي سنه الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم قدام الناس كلها انه بيحب زوجته، فقال له: بحب زوجتي عائشه. وحتى قلب اسمها، في بعض الناس بتتحرك من ذكر اسم الزوجه، اهو الرسول صلى الله عليه وسلم بيذكرها باسمها. يعني المهم احنا شكلنا عندنا قواعد عرفية أكتر منها شرعية بتحكم حياتنا، لكن ده دي السنة، حديث البخاري طبعا. فبيقول له: أي الناس أحب لك؟ قال: عائشة. فقال: قلت من الرجال. خلاص خلينا من أهلك. طب من الرجال، من الرجال يبقى عمرو بن العاص أكيد، هو بيقول له كده. قال: أبوها. حتى دي طبعا من أكبر مناقب عائشة، أن ينسب إليها أبوها اللي هو أبو بكر. يعني ما قالش ابو بكر، قال ابوها، يعني اي حاجه متعلقه بعائشه. سبحان الله. فقال له: ايه؟ ابوها. طيب ماشي، راحت الثاني مره، ادي بقى من الرجال. قال: ثم من؟ قال: عمر بن الخطاب. قال عمرو بن العاص: فعد رجالا. وبعد كده سكت، قال: مفيش داعي بقى، ده هتجيب لي كل الصحابه وبعد كده حطني في الاخر. فسكت. عمرو بن العاص. الشاهد من القصة ان لما الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم عن حبه للصحابة الكرام والصحابيات، يعني بشكل عام بقى كل حاجة، جه عمر الثالث بعد مين؟ بعد عائشة وابو بكر وعمر، عمر الثالث مباشرة في قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع وجود بقى عثمان وعلي وطلحة والزبير وعد الاسماء وسعد وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة، واسماء انت هتدوخ، لان كل اسم من دولت انت تظن ان الرسول صلى الله عليه وسلم بيحبه، بعد كده مفيش. معاذ بن جبل قال له قبل كده: اني لا احبك، يعني وحذيفه بن اليمان سر الرسول صلى الله عليه وسلم معاه، كل واحد ليه فضيله وخصيصه كبيره جدا، كل دولت عمر يسبقهم باستثناء ابو بكر طبعا، ولو جمعنا بقى النساء معاهم فعائشه، لكن دي مكانه خاصه جدا. ده قلب مين؟ ده قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو يقول الكلام ده، لو بيقول الرسول صلى الله عليه وسلم الكلام ده لعمرو بن العاص، وفي مراجعة من الوحي لهذه المعاني، كان ينزل الوحي يقول له: لا، فلان وفلان وفلان أحق بالحب من هؤلاء. لكن لا، هذا الكلام متابع من الوحي وموافق عليه من رب العالمين سبحانه وتعالى، ورب العالمين سبحانه وتعالى مطلع على سرائر عمر وعلى سرائر أبي بكر وعلى سرائر عائشة، ولو كان في قلبهم أي شيء في غضاضة أو إنقاص لقدر إيمانهم، ربنا سبحانه وتعالى يذكر لرسوله: أن تجعل حبك لفلان وفلان قلوبهم أعلى وأعظم. ما قالش. فالقرآن موافق، أو الله يعني يتفق مع هذا الحب، أو يوافق أو يرضى عنه هذا الحب، ولذلك لم ينزل شيء من الوحي يعدل هذا المسار. فاحنا بنحب عمر لحب الله له، وبنحب عمر لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم له، ونحب عمر ثالثا لنحشر معه. نحشر معه دي صعبة قوي، ده عمر بن الخطاب رضي الله عنه فين؟ ده تقريبا يعني احنا بنتكلم عن درجة الأنبياء، وراها مباشرة درجة أبي بكر وعمر،